من المتكلمين وفاهمين وعقلاء وأذكياء ويستطيعون التخلص، اختاروا هذين الرجلين ونعمهما، لكنهم وحال اختيارهم لهم كانوا كفار، ثم من الله عليهم بالإسلام. ولهذا يستغرب من عمرو بن العاص رضي الله عنه مع ذكائه وإدراكه وبعد نظره تأخره في الإسلام، ما أسلم إلا قبيل فتح مكة رضي الله عنه وهو خالد بن الوليد. فقيل له في ذلك: يا عمرو، ما الذي أبطأ بك؟ يعني أنت رجل عاقل تدرك الإسلام نور وخير وفضيلة وسعادة دنيا وأخرى، كيف تقاتل وتناضل عن الشرك والكفر والضلال وأنت مدرك عاقل؟ فقال رضي الله عنه: كان لنا أشياخ اتبعناهم قلدناهم ما نظرنا، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. لما ذهب الأشياخ الكبار فكر في نفسه نظر، إذا الإسلام خير وسعادة ونور فلاح ما يمكن أن يتأخر عنه، فبادر رضي الله عنه بالإسلام. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعا مد يده، فمد له النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم كفها عمرو، فقال: لما يا عمرو؟ يعني كأنه تراجع. قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما مضى. يعرف صحيفة سوداء، يعرف عمل مظلم، عمل سيء يؤذي المسلمين ويهاجر إلى الحبشة لأذاهم، وماذا يريد من هذا؟ يريد استئصالهم. ولهذا كما سيأتينا أنه يقول لعبد الله بن ربيعة: أنا فكرت في شيء يقضي عليهم ويجعل النجاشي يسلمنا إياهم أو يقتلهم هو بنفسه. قال: يا عمرو، لا تفعل، هؤلاء إخواننا، يعني قرابتنا، حتى وإن خالفناهم في الدين لا تسلط عليهم النجاشي يقتلهم، يقول الكافر للكافر في ذلك الوقت. قال: لا، أنا أسلط عليهم النجاشي، أجعله يقتلهم في مكانهم. قال: لا تفعل، لو سلمنا إياهم لكان حسن، لكن كوننا نسلط عليهم يقتلهم وهم بنونا وإخواننا، بيننا وبينهم رحم، لا تبقى. قال: سأفعل غدا، لكن ما نجح ولله الحمد. نعم، عز على المشركين، عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلديين لبيبين وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قبل أن يسلم، وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزادهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، حضروا إلى النجاشي. يعني يسأل أول تكلموا مع البطارقة الذين هم حول النجاشي وأعطوهم الهدايا وقالوا: حنا جئنا لهذه البومة ونريد أن تكونوا معنا في صفنا، لأن هؤلاء إذا بقوا في بلادكم وافسدوها وافسدوا عليكم دينكم وفعلوا، فلكن غدا إذا كلمنا النجاشي فكونوا معنا، قولوا سلمهم إياهم. وفعلا قالوا ذلك، لكن الله جل وعلا حمى المؤمنين من تسلطهم. وقدم له الهدايا ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم. خيار الناس، يقول غلمان سفهاء رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني افتراء المفترئين يصفون الشيء بعكسه، هم من خيار الناس رزانة وعقلا رضي الله عنهم وحكمة ومعرفة وبصيرة، يقولون غلمان سفهاء، جمعوا بين صغر السن وعدم الإدراك مع السفه. نعم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، لأن دين النجاشي النصرانية. لا نعرف وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم. صناديد الكفر ورؤساء الكفر يقول أشراف قومهم شرفاء، والمسلمون يقولون غلمان سفهاء. نعم. لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقالت البطارقة صدق أيها الملك. صدق يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، سلمهم إياهم، سلمهم هؤلاء السفهاء، دعهم يذهبون بهم إلى مكة أسرا. نعم. فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم، ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا. أبى رضي الله عنه النجاشي هذا أبى أن يسلمه، قال لا حتى أسمع، ما رضي بكلام بطارقته وجلسائه، قال ما رضي بما أشاروا به، قال لا حتى أسمع بنفسي منهم. نعم. فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. قالوا نخشى، ماذا نقول، النجاشي معروف أنه نصراني ونحن نمقت النصرانية، والمشركون لا نرضى بدينهم ونحن نريد أن نقول الحق، وليكن ما يكون، افرض إنا قلنا الحق وأن النجاشي قتلنا في مكاننا شهداء، واتفقوا رضي الله عنهم على أن يؤمروا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ذاك الوقت في الحبشة هو أقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومتكلم ويحسن الكلام ويحفظ شيئا من القرآن رضي الله عنه وأرضاه، فاتفقوا. وهكذا ينبغي للمجموعة إذا أرادوا أن يتكلموا في أمر من الأمور أن يفوضوا الكلام إلى واحد منهم، لأنه ما يصلح أن يكون الكلام كل يتكلم، لأنه ربما تكلم واحد ثم رد عليه الآخر وخلوا يتردون وهم جاءوا لغرض واحد، وإنما فوضوا الكلام لواحد منهم. نعم. فقال لهم النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فيه ولم تدخلوا به في دين، يعني تركتم الشرك وما دخلتم في دين النصرانية، يعني لو دخلتم في دين النصرانية لقبلتكم، لكن أنتم لا هذا ولا هذا، ما هو يسألهم. ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، دين جديد. نعم. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان هو المتكلم عن المسلمين أيها الملك. أيها الملك، هذا استفتاح بالكلام، تخاطب من تخاطبه بأحب الأشياء إليه وتناديه بأحب الأسماء إليه لأجل يصغي لك، ما يقول ما قاله يا نصراني نحن فارقنا النصرانية فارقنا الشرك وكذلك النصرانية، لا، قال أيها الملك، هو على ما هو عليه يمدحه. وكذا ينبغي لمن أراد أن يخاطب شخص أن يبدأ به بما يحب يتلطف به، والله جل وعلا يقول لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فيحسن بالداعية إذا أراد أن يتكلم مع كبير أو شريف ونحوه أن يسأل عما فيه من المحاسن فيثني عليه بها، لا يكذب ولا يفتري، لكن يثني عليه ما فيه من المحاسن، افرض ولو أنه كافر لكن فيه عدل، فيه رحمة بالفقراء، فيه إنصاف من الناس، فيه زهد في المال، فيه كذا فيه كذا، ما يخلو المرء وإن كان كافرا من خصلة حسنة، فيسأل عن هذه الخصلة فيثني عليه بها، ثم ينشرح صدر هذا الرجل الذي تريد أن تتكلم معه ويصغي لك لأنك مدحته، بخلاف ما إذا دخلت عليه وسببته ردك قبل أن تتكلم. فيحسن بالمرء أن يحسن الكلام مع من يريد دعوته من أفراد الناس أو كبرائهم